الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم إذا أكل الإنسان ثوما أو بصلا وجاء إلى المسجد وهو متلثم؟ الحمد لله رب العالمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى آكل الثوم أو البصل أو الكراث عن شهود المسجد كان يعلم أن هؤلاء يلبسون العمائم، فلو كان التلثم وإقفال الفم كاف ورافع للحظر عن مجيئه للمسجد لدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلما لم يدلهم على هذا المخرج أفاد أنه لا ينبغي لمن أكل شيئا من ذلك أن يشهد المسجد، ولكن إن خالف وشهد المسجد بعد أكله لشيء من هذه المأكولات ذات الرائحة الخبيثة فإنه يجب عليه أن يتلثم من باب دفع الضرر والأذى عن إخوانه المسلمين، فإن المسلم من سلم المسلمون من أذاه قولا وفعلا، ولأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا خالف وجاء إلى المسجد فإنه يعتبر في هذه الحالة آثما تجب عليه التوبة لمخالفة أمر النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فلا يقربن مسجدنا، ويجب عليه مع ذلك أن يتلثم حتى لا يؤذي إخوانه. فإن قلت أوليس التلثم في الصلاة مكروها؟ فأقول بلى، ولكن المتقرر عند العلماء أن الكراهة ترفعها الحاجة، والمسلمون في هذه الحالة وهو في هذه الحالة يحتاج إلى أن يتلثم حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين بهذه الرائحة، والله أعلم.